وعن أبي ثعلبة الخشيني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. في حديث طويل. ننتقل إلى حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال إنا نكون بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم. وأهل الكتاب يصدق على يهود وعلى نصارى، وكان اليهود معروفون في الجزيرة وكذلك النصارى خاصة في الجهة الشمالية في الغساسنة ونصارى بني تغلب، فكانوا موجودين في تلك المناطق. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فارحضوها غسلا وكلوا فيها. في بعض الروايات وهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمر، يعني في تلك الأواني، فهل نستعير أوانيهم ونستعملها والحال أنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمور أم لا؟ قال لا، إلا ألا تجدوا غيرها فارحضوها غسلا، يعني اغسلوها بقوة ثم بعد ذلك تأكلون أو تشربون. يأخذ العلماء من هذا الحديث عدم جواز استعمال أواني أهل الكتاب إلا بعد غسلها. ويقول البعض إذا لم نشاهد فيها شيئا يستوجب الغسل فنأخذها ونستعمله. لو جاءتنا محل إدام ولا محل شراب نغسله، لكن هم مغسلينها وضعينها عندهم مهيئينها لاستعمالهم هم، فطلبناها منهم ولم نجد فيها شيئا يستوجب الغسل استعملناه، أي هي في ذاتها ليست نجسة، وإنما رحضها بالغسل لما عساه أن يطرأ عليها. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأكلون من طعام أهل الكتاب عند أهل الكتاب في أواني أهل الكتاب، ولم يسألوهم غسلتموها أم لا. وعلى هذا قالوا ما داموا قد أكلوا في أواني أهل الكتاب حينما عزموهم على طعام، قدموا لهم الطعام في أوانيهم فأكلوا. ولا ننسى الشاة التي قدمتها المرأة مسمومة في خيبر وغيرها، أن يهوديا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على إهالة سنخة فأكل منها، نخالة عصيدة خفيفة زي الشوربة وفيها سمن متغير ريحه، وأكل منها في أوانيهم. إذن لا مانع في ذلك، ولكن الذي يهمنا ليس في مطلق أواني أهل الكتاب، إنما فيما يدل وراء ذلك كما يقال بدلالة الالتزام. لماذا يمنعهم صلى الله عليه وسلم من استعمال آنية أهل الكتاب إلا ألا تجدوا غيرها، يعني عند الحاجة والضرورة فقط، وعند عدم الضرورة اتركوه ولو كانت طاهرة؟ نرجع إلى مبدأ آخر، وهو في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه كان من وصيته أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، بمعنى يجب على المسلمين أن يتميزوا ويجب على المسلمين ألا يندمجوا مع أهل الكتاب، لأن تبادل الأواني وتبادل الزيارات وتقارب الجوار مدعاة إلى الاحتكاك، والاختلاط مدعاة إلى تبادل الأفكار والآراء والتقليد حتى في الأزياء وفي الحياة. ومن هنا عمل صلى الله عليه وسلم على إبعاد المسلمين عن أهل الكتاب في التجاور وفي المخالطة وفي التعاون والتبادل، ليبقى المسلم متميزا بذاته وبمنهجه وبشعائره. وعلى هذا لا ينبغي المخالطة معهم حتى بتبادل الأواني. وإذا قيل لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، نرجع إلى علم الاجتماع، وأن كل أمة خالطت أمة أخرى لا بد وأن تدخل تلك الأمة بعاداتها وتقاليدها ولغاتها مع الأخرى الأمة الثانية، فيحصل هناك التجريح في اللغات، ويقع اللحن في اللهجات، ويقع هناك التقليد في العادات، ويؤخذ من هذه إلى تلك ومن تلك إلى هذه، فيقع الاشتراك في المناهج في الحياة. وإذا طال الزمن بهذا الاشتراك انماعت إحدى الأمتين في الأخرى. والذي يتتبع أخبار العالم الإسلامي مع العالم الغربي في عهد الاستعمار وما فعله في العالم الإسلامي، فإننا نجد حينما تدخل أمة مستعمرة بقوتها، أول ما تحارب تحارب اللغة والدين والتقاليد والعادات، وأول ما تدعو إليه انصهار الأمة المستعمرة صاحبة البلد الأساسي في بوتقتها هي، فتصبغ عليها زيها وتفرض عليها لغتها وتفرض عليها أنواع حياتها. ولقد وجدنا في الآونة الأخيرة أقطار ودول لغتها الأصلية العربية ثم إذا بها تنسلخ عنها، بل وتكتب لغتها المحلية بالحروف اللاتينية ربطا لها باللغة المحلية المستعمرة، ليلغى من أذهانهم العربية بالكلية. وإذا انسلخت الأمة المسلمة من اللغة العربية، ما الذي يبقى يربطها بكتاب الله قرآنا عربيا؟ ما الذي يربطها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولقد لقينا بعض الأشخاص رؤساء بعض البعثات في عام 84 في رحلة إلى أفريقيا بأنه يدعى إلى مؤتمر إفريقي في فرنسا لدراسة اللغة المحلية التي يتعارف عليها الاتحاد الإفريقي. وقلنا يا فلان اتق الله، إنكم إن اخترتم لغة غير العربية معنى ذلك أنكم عزلتم أنفسكم عن العالم الإسلامي. ثم أقول لكم إن اللغة العربية بذاتها كبقية اللغات، واللغات في أصلها ما لم يكن لها ضمان فإنها تنشعب على نفسها باللهجات، وهذه اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية أصلها عن لغة واحدة هي اللغة اللاتينية، فانشعبت لهجات ثم استقلت كل لهجة بلغة مستقلة. والآن اللغة الإنجليزية في شمال بريطانيا تغايرها في جنوبها، وكذلك اللغة الفرنسية تغاير شمالها ما يوجد في جنوبها. واللغة العربية أوجد الله لها ضامنا من أن تنشعب مهما وجدت فيها من لهجات عامة. فإنك الآن تأتي إلى الموسم في الحج، فتجد البادية من الجزائر، وتجد البادية من المغرب، وتجد الباغية من الصعيد، وتجد البادية من نجد، وتجد البادية من أقطار العالم الذي يتكلم العربية، إذا تكلم بلهجته المحلية لا يفهم الآخر عنه شيء، لأنها لهجة محلية. أما إذا قرأ الإمام في صلاته الحمد لله رب العالمين فإن جميع هذه الأقطار تفهم ما يقول الإمام. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أصبح قطب رحى اللغة العربية تدور حوله، مهما انشعبت لهجاتها وتباعدت أقطارها فإنها ترجع إلى المركز الأساسي ألا وهو القرآن الكريم. وقلت له: أيها الأخ، مهما اخترتم من لغة محلية فإن طول الزمن سيجعلها تنشعب إلى لهجات، ويوجد في أفريقيا في ذلك الوقت ما لا يقل عن 200 لغة محلية، فستعود المسألة في حافرتها. وأين لكم للأجيال المقبلة ما يربطكم بمعجمات اللغة وبقواميسها وموسوعات الفقه والحديث والتفسير؟ لن تستطيعوا أن تترجموا هذه الموسوعات إلى اللغة التي ستختارونها، وإذا انشعبت إلى لغات لن تستطيعوا متابعة الترجمة إلى كل ما يستجد من لهجة. إذن عودتكم إلى اللغة العربية عودة إلى الأصل، وفيها الغناء لكم. ويقول الشافعي رحمه الله: على كل مسلم أن يتعلم العربية فرض عين فيما يتعلق بعبادته لربه. عفوا يا إخوان، نحن استطردنا في هذا الموضوع لأنها قضية اليوم، وهذا الحديث ليس الغرض مجرد أحكام طهارة ونجاسة واستعمال آنية كفار ولا عدم استعمالها، ولكن الحديث أوسع ما يكون أفقا في الدلالة وفيما ينتفع به المسلم. وهنا صلى الله عليه وسلم يفيد بأنه لا ينبغي للمسلم أن يستعمل آنية أهل الكتاب إلا عند الحاجة. وكما أشرت ليست القضية قضية أواني، إنما هي قضية مبادئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد للمسلم أن يكون متميزا بذاته، لا يندمج مع غيره فينماع معها وتذوب شخصيته ويبقى هو وغيره من غير المسلمين سواء، وبالله التوفيق.